السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام الرجل لأخيه. قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك، فتاب الله عليه، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، لا أنساها لطلحة. قوله رحمه الله: باب قيام الرجل لأخيه. هذه الترجمة وتليها تراجم أخرى تتعلق بالقيام، وقد نوع المصنف رحمه الله تعالى في إيراد أبواب القيام لتنوع الحكم بحسب نوع القيام. ويمكن إجمال أنواع القيام في ثلاثة أنواع. النوع الأول: القيام إليه، وهو أن يقوم المسلم إلى أخيه لمساعدته أو لمعاونته أو لمعانقته إن كان قادما من سفر، أو لمصافحته أو لتهنئته أو لإجلاسه، وحكمه الإباحة كما سيأتي بيانه في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله. النوع الثاني: القيام له، وهو أن يقوم لمجرد القيام له تعظيما وإجلالا، وحكمه عدم الجواز لمجيء أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه والمنع منه. النوع الثالث: القيام عليه، أي أن يكون قائما عند رأسه، وهذه لا تعرفها العرب، وإنما كانت موجودة في الأعاجم، حيث يقفون عند رؤوس عظمائهم تعظيما لهم، وحكمه أنه لا يجوز، وسيأتي دليل ذلك في ترجمة لاحقة عند المصنف. ويستثنى كما بين أهل العلم من المنع في القيام عليه إذا كان لحاجة، كان يقوم عليه للدفاع عنه أو لحمايته أو لإظهار عز الإسلام والمسلمين عند ملاقاة أعداء الدين، ومن هذا القبيل فعل المغيرة بن شعبة في صلح الحديبية، حيث كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فهذا قيام عليه لكنه مباح لما فيه من المصلحة الراجحة المترتبة على فعله. وقول المصنف رحمه الله: باب قيام الرجل لأخيه، أي لمعانقته أو تهنئته أو مساعدته أو إنزاله أو نحو ذلك من الأغراض. وهذا النوع من القيام مباح كما تقدم وجائز، كما يدل لذلك النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. قوله: أن عبد الله بن كعب. عبد الله بن كعب أحد أبناء كعب بن مالك، وكعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليهم بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وعدم محادثتهم، فبقوا على ذلك مدة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وقد وردت قصتهم مفصلة في بعض المصادر، لكن البخاري رحمه الله تعالى اختصرها هنا مقتصرا على موضع الشاهد في الترجمة. قوله: وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، أي حين عمي كعب رضي الله عنه، وذلك لما كبر فكان ابنه عبد الله قائدا. وهنا ملحظ تربوي، ألا وهو أن بعض الأبناء يوفق من بين إخوانه للقيام ببر والديه، وقد ينشغل الباقون عن ذلك، وربما إذا رأوا أحد إخوانهم قائما به قالوا كفينا، بينما الأصل هو التنافس لكسب فضيلة البر بالوالد. ولهذا بقي هذا العمل مأثرة لعبد الله بن كعب رحمه الله، وهو أنه كان قائدا لوالده حين عمي، وصار ذلك ذكرا حسنا له مسطرا في التاريخ. قوله: قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه، أي والده، قوله يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك فتاب الله عليه، أي يروي قصته حين تخلف عن غزوة تبوك وما جرى له حتى نزلت الآيات بتوبة الله عليه. قوله: وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، أي أعلن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بنزول الوحي بتوبة الله على كعب وصاحبيه رضي الله عنهم. قوله: فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، أي أتاه الناس جماعات جماعات يقابلونه ويهنئونه بتوبة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا فيه مشروعية تهنئة المسلم عند حصول ما يسره. قوله: يقولون لتهنك توبة الله عليك، أي هنيئا لك توبة الله عليك. قوله: حتى دخلت المسجد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، أي قد اجتمعوا حوله جلوسا. قوله: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني. وطلحة رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، قيام طلحة إليه قياما من أجل تهنئته، وهو قيام مشروع لا مانع منه، لأنه ليس لمجرد التعظيم وإنما لغرض صحيح وهو التهنئة. فإذا كان القيام ليس لمجرد التعظيم وإنما كان لغرض نحو هذا الغرض كما في هذا الحديث فإنه لا محذور فيه. قوله: حتى صافحني، أي وضع صفحة يده بصفحة يدي. قوله: وهناني، أي قال لي هنيئا لك توبة الله عليك. قوله: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، أي غير طلحة، ولهذا لم ينسها لطلحة بل حفظها له. قوله: لا أنساها لطلحة، أي أنه بادر وجاء مهرولا مسرعا حتى لقيني وصافحني مهنئا لي بتوبة الله علي. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوا خيركم، أو قال سيدكم، فقال: يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال سعد: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت بحكم الله، أو قال: حكمت بحكم الملك. قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ. هذا الحديث في خبر محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة، وأنهم رضوا بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان سعد رضي الله عنه وقتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يداوى ويعالج لما فيه من إصابة في يده، فكان يشق عليه الركوب على الدابة والانتقال من مكان لآخر. فلما نزل بنو قريظة على حكمه رضي الله عنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى به، فأتي به محمولا على حمار وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا، أي يهود بني قريظة. قوله نزلوا على حكم سعد بن معاذ، أي رضوا بالحكم الذي يحكم به عليهم. قوله فأرسل إليه، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، كما جاء مصرح بذلك في الصحيحين. قوله فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد، أي جاء به محمولا على الحمار، والمراد بالمسجد هنا المسجد الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه قريبا من بني قريظة عندما كان محاصرا لهم، وليس المراد المسجد النبوي، لأن سعدا وقتئذ كان في المسجد النبوي. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا خيركم أو سيدكم، هكذا لفظه هنا ائتوا خيركم، ولفظ الحديث في الصحيحين قوموا إلى سيدكم أو خيركم، وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، فتكون رواية الحديث هنا بالمعنى. فقيام المسلم إلى أخيه إذا كان لغرض سائغ، كما قام الصحابة إلى سعد رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاونته لكونه مصابا في يده لا يستطيع النزول بنفسه، ولهذا جاء في بعض طرق الحديث قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، رواه أحمد، أي ساعدوه على النزول. فهذا قيام مشروع، ومثله القيام الوارد في الحديث السابق للتهنئة، وكذلك قيام الأخ لأخيه الذي قدم من سفر ليعانقه، وكذلك قيام الرجل لضيفه لاستقباله والترحيب به، فكل ذلك من القيام الجائز. قوله ائتوا خيركم، المراد الأنصار، أمرهم أن يقوموا لخيرهم وسيدهم، أي مقدمهم، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه. قوله فقال يا سعد، القائل هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء نزلوا على حكمك، أي رضوا بما تحكم به عليهم، أي قبلوا ذلك. قوله فقال سعد، أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، أي إن الرجال الذين يتمكنون من القتال ويحملون السيف يقتلون. قوله وتسبى ذريتهم تشمل هنا النساء والأولاد، وفي بعض الروايات ذراريهم، فيكونون سبيا للمسلمين. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حكمت بحكم الله، أو قال حكمت بحكم الملك، أي هذا الحكم الذي حكمت به هو حكم الله. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، وأخبر أنه وافق حكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. قوله الملك، هذا اسم من أسماء الله، أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها، وهو متضمن ثبوت صفات الملك لله التي هي صفاته العظيمة من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة وكمال التصرف وكمال الرأفة والرحمة، والحكم العام للعالم العلوي والسفلي، والحكم العام في الدنيا والآخرة، وأن جميع الخلق مماليكه وعبيده مفتقرون إليه مضطرون إليه في جميع شؤونهم، وأن له التدبيرات النافذة يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، له الحكم فيه تقديرا وشرعا وجزاء. والحاصل أن قيام المسلم إلى أخيه إذا كان لغرض سائغ فهو جائز كما تقدم بيانه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما،